السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخ ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى ومدد وتوفيق مع تفسير سورة هود. وصلنا إلى قصة نبي الله عاد، عفوا، إلى نبي الله، قصة نبي الله هود. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الله تعالى يقول: أي وأرسلنا، وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، فهو معطوف على أرسلنا نوحا، وقيل لهم له أخوهم لأنه منهم، أخوهم في النسب، هذه أخوة النسب، أخوة النسب. وقيل أيضا له أخوهم لأنه من بني آدم، أما أخوة الإيمان فلا تنعقد أبدا إلا لأهل الإيمان. فربنا تعالى قال: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أخوهم في النسب من القبيلة، أخوهم في الآدمية لأنهم من بني آدم، وأما أخوة الإيمان فلا. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد، وهم القبيلة المعروفة التي سكنت الأحقاف، يأمرهم، والأحقاف كانت في اليمن، يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى أخاهم هودا، أخاهم، وذلك إشارة إلى أنهم بذلك يتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، لأنه منهم، لأنه يحيا ويعيش ونشأ فيهم. فربنا تعالى يقول أخاهم هودا، وذلك ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، يعرفوا أحواله ويعرفوا صدقه جيدا. فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وهذه كل أنبياء الله تعالى جاءوا بهذه الخصلة المباركة، ألا هي عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب، ونهاهم افتروا على الله الكذب في عبادتهم غير الله تعالى وتجويزهم ذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. وهنا يا إخواني القرطبي أشار إلى قوله، قال وقيل هم عادان، عاد الأولى وعاد الأخرى، قال فهؤلاء هم الأولى، وأما الأخرى فهو شداد ولقمان المذكوران في قوله إرم ذات العماد في سورة الفجر. وأشرنا إلى ذلك في سورة النجم، في تفسير سورة النجم، في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، قلنا وهم قوم هود حين كذبوا هودا، وذكرنا أقوال إشارة إلى أقوال أهل العلم أو إلى مجمل أقوال أهل العلم، فذكرنا كلام الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه. والإمام جرير في تفسير رحمة الله عليه قال في قوله وأنه أهلك عادا الأولى، قال يعني تعالى ذكره بعاد الأولى عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وإياهم عنا بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وإنما قيل لهم وإنما قيل لعاد بن إرم عاد الأولى لأن ابن لقيم ابن هزال ابن هزيل ابن عبيل ابن ضد ابن عاد الأكبر كانوا أيام أرسل الله على عاد الأكبر عذابه سكانا بمكة مع إخوانهم من العمالقة، ولد عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، ولم يكونوا من قوم مع قومه من عاد بأرضهم، فلم يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم، وهم عاد الآخرة ثم هلكوا بعد، وكان هلاك عاد الآخرة ببغي بعضهم على بعض، فتفانوا بالقتل، وأخرجه عنه ابن إسحاق، وأخرجه عفوا عن ابن إسحاق، يعني أخرجه الطبري عن ابن إسحاق رحمه الله عليه. وقل أيضا الشوكاني رحمه الله عليه قال: قال ابن إسحاق هما عادان، الأولى هلكت بالصرصر والأخرى هلكت بالصيحة. ومما يعني يؤيد ما ذهب إليه أهل العلم الذين قالوا بأنهما عادان ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الحافظ بن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث: ظاهر هذا أن الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك. ثم قال بعد ذلك: وهذا يحتمل لقوله تعالى أنه أهلك عادا الأولى، فإنه يشعر بأن ثم عاد أخرى. وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد، الإمام أحمد، بإسناد حسن، وبعد أن أورد محل الشاهد من الحديث قال: والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه. أقول يا أحبة الكرام، الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: وعاد هم يعني، وهذا أيضا ذكره قبل، يعني ذكر أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز، يعني الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أورد عن جمهور أهل العلم أن المراد بعاد الأولى هم المتقدمة في الزمان، ولكن هم عاد واحدة، ليس هناك عاد أولى وعاد أخرى. فقال رحمة الله عليه بأن عادا هي عاد واحدة. وكذلك ابن عطية قال في المحرر الوجيز قال: وعادهم قوم هود، واختلف في معنى وصفها بالأولى. فقال ابن زيد والجمهور: ذلك لأنها في وجه الدهر وقديمه، فهي أولى بالإضافة إلى الأم المتأخرة. وقال الألوسي أيضا في روح المعاني: وأنه أهلك عادا الأولى أي القدماء، لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح، كما قاله ابن زيد والجمهور، كما قال ابن زيد والجمهور. فربنا تبارك وتعالى يقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي مفترون على الله الكذب في عبادتكم غيره. ثم وضح لهم المانع لهم من الانقياد، ثم وضح لهم عدم المانع، وذكر لهم عدم المانع لهم من الانقياد له، فقال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله الذي إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذه اللفظة المباركة لا أسألكم عليه أجرا قالها كل أنبياء الله تعالى، يعني في سورة الشعراء، في قصة نبي الله نوح، وفي قصة نبي الله هود، وفي قصة نبي الله وفي قصة نبي الله صالح، وفي قصة نبي الله لوط، وفي قصة نبي الله شعيب، كلهم يقولون: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هكذا عليه الصلاة والسلام كل أنبياء الله جاءوا بدعوة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يريدون بذلك عرض الدنيا، وإنما أرادوا بذلك وجه الله والدار الآخرة. فيبين لهم أنه ليس هناك ثمة مانع يمنعكم من الانقياد لي، أنا لا أسألكم غرامة تغرمونها من أموالكم على دعوتي إياكم فتقولون هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا لوجه الله، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، أفلا تعقلون ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله منتف المانع عنه. وهكذا أمرهم بعد ذلك بالاستغفار، قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، نسأل الله أن يغفر لنا كل ذنب وأن يتوب علينا. أمرهم بالاستغفار، وهنا جل أهل التفسير جروا على المعنى الظاهر واللغوي للفظ الاستغفار، يعني الاستغفار وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى وتكفير السيئات السالفة، ثم قرناها بالتوبة، وتحمل التوبة على ما يستقبلون إذا تابوا مما مضى، وعفوا استغفروا لما مضى، ويتوبون مما يستقبلون إن حدث منهم زلل. ولكن الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه حمل الاستغفار في هذا الموضع، قال: والاستغفار هو الإيمان بالله في هذا الموضع، لأن هودا إنما دعا قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال ثم توبوا إليه، يعني ثم توبوا إلى الله من سالف ذنوبكم وعبادتكم غير بعد الإيمان يرسل السماء عليكم مدرارا. وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد قال جعل لهم ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال فلو أنهم أطاعوه زادهم قوة إلى قوتهم. وذكر لنا أنه إنما قيل لهم ويزدكم قوة إلى قوتكم قال إنه قد انقطع النسل عنهم سنين، فقال هود لهم إن آمنتم بالله أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد لأن ذلك من القوة. وقول ولا تتولوا أي لا تدبروا عما أدعوكم إليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان والأصنام مجرمين. وأما الحافظ بن كثير رحمة الله عليه فقال أمرهم بالاستغفار، ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. اللهم اجعلنا من المستغفرين دائما يا رب. والله يا رب نشهدك أن تبنا إليك ونستغفرك من كل ذنب نقع فيه ومن كل ذنب وقعنا فيه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أقرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. من اتصف بهذه الصفة الاستغفار والتوبة يسر الله تعالى عليه رزقه، يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا، وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب. وذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث نعم ضعيف، ولكن أصول الشرع المباركة تشهد له من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة. والسعد رحمة الله عليه قال ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلون بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى، فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزدكم قوة إلى قوتكم فإنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا من أشد منا قوة، فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم. وهذا يا الحبيب يدلك والله الذي لا غير أن الإيمان والعمل الصالح يزيد المرء قوة. نعم، وللحسنة كما قال ابن عباس وصح ذلك عنه، للحسنة ضياء في الوجه وقوة في البدن، وللسيئة ظلمة في الوجه ووهن في البدن، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول ولا تتولوا أي عن ربكم مجرمين مستكبرين عن عبادته متجرئين على محارمه. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ليرسل السماء عليكم مدرارا، وفيه معنى التكثير، قال نصب على الحال، وفيه معنى التكثير أي يرسل السماء بالمطر متتابعا يتلو بعضه بعضا. والعرب تحذف الهاء في مفعال على النسب، وأكثر ما يأتي مفعال من أفعل، وقد جاء هنا من فعل لأنه من ذرة السماء تدر وتدر فهي مدرارا. وكان قوم هود أعني عادا أهل بساتين وزروع وعمارة، وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن. يزدكم قوة إلى قوتكم، قال مجاهد شدة إلى شدتكم، والضحاك قال خصبا إلى خصبكم، وقال علي بن عيسى عزا إلى عزكم، وعكرمة قال ولد الولد، وقيل إن الله حبس عنهم المطر وأعقم الأرحام 3 سنين كما صح ذلك عن ابن زيد ولكن لم يذكر السنين. فإنه لم يولد لهم. وقال لهم هود إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد فتلك القوة. وأيضا الزجاج قال يزدكم قوة في النعم، يزدكم قوة في النعم، وكلها صحيحة. ولا تتولوا مجرمين أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. مجرمين أي مكتسبين الإجرام وتقعون في الجرم العظيم والأعمال السيئة التي تكون سببا لهلاككم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا منه هذه الدعوة المباركة، ولذلك قال السعد رحمة الله عليه: إن كان قصدهم بالبينة التي طلبوها، البينة التي يقترحونها، فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية تدل على صحة ما جاء به. وإن كان قصدهم أنه لم يأتي بينة تشهد لما قال بالصحة فقد كذبوا في ذلك، فإنه ما جاء نبي إلى قومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل، والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتمل عليه هود عليه الصلاة والسلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفى بها آيات وأدلة على صدقه، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط. ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، ويصرخ في قوم ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، كما سيأتي بإذن الله تعالى في هذه الآيات المباركات. وربنا تبارك وتعالى يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة. أي أنهم أصروا على كفرهم وعنادهم، ويقولون: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها. وهذا من جنونهم هم، إي والله هذا من جنونهم. قال: إني أشهد الله على نفسي، واشهدوا أنتم أيضا معي، أشهدكم كذلك. لا أنهم كانوا أهل الشهادة كما ذكر القرطبي، ولكن نهاية للتقرير، أي لتعرفوا أني بريء مما تشركون من عبادة هذه الأصنام، واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه، يعني إني بريء من جميع الأنداد والأصنام، فكيدوني جميعا إن أنتم، أي أنتم وآلهتكم، إن كانت حقا، ثم لا تنظروني طرفة عين. سبحان الله العظيم. وهنا يقول السعدي: ومن آياته، أي من آيات نبوة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، ومن آياته وبيناته الدل على صدق أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قوم ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة، فيريدون إطفاء ما معهم من النور بأي طريق كان، وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون عن أن ينالوا منه بشيء أو أن ينالوا بشيء من السوء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم: وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، أي لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك، لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم. وما نحن لك بمؤمنين، وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام في إيمانهم، وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أصابتك بخبال وجنون، فصرت تهذي بما لا يعقل، فسبحان من طبع على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايته عنهم، لولا أن الله جل ذكره حكاها عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبين أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيب منهم ولا من آلهتهم أذى، فقال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، أي اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون به مني، ثم لا تنظروني لا تمهلوني إني توكلت على الله ربي وربكم، أي اعتمدت في أمري كل على الله. نعم والله صدق الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعليه فليتوكل المتوكلون، صدق ربي سبحانه. ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي أن ربي وربكم هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربانا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وبحمده، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه، فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم فلحكمة أرادها، إن ربي على صراط مستقيم سبحانه وبحمده. وهنا قوله ما من دابة إلا هو أخذ من أسرتاء إلى آخر الآية، قال الحافظ بن كثير بعد أن ذكر قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم، قال وأي هي تحت قهري، أي كل دابة هو لأنه أخذ من أسرتاء سبحانه، وهي تحت قهري وسلطانه، هو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. ثم قال وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك ولا التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وبحمده. هنا يا أحبة الكرام في قوله تعالى ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها، ما من دابة أي نفس تدب على الأرض، ويقال للدابة أو الدابة هي كل ما فيه روح يقال له دابة وداب، والهاء للمبالغة. وقال الفراء مالكها والقادر عليها، إلا وأخذ بناصيتها أي مالكها والقادر عليها. فربنا ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها يصرفه كيف يشاء ويمنعه مما يشاء سبحانه وبحمده، وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. هنا هناك حديث فيه ضعف نذكره لكن معناه جيد، حديث أبي الدرداء أنه قيل له احترق بيتك، قال لم يكن الله ليفعل بي ذلك من كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالهن حين يصبح لم يصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي لم يصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان ومن شر كل دابة أن تأخذ من بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني قال أبو الدرداء بأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر من قاله حين يصبح لم يصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قال حين يصبح يمسي لم يصبه مصيبة حتى يصبح. قالوا فذهبوا فلم يجدوا بيته احترق، ورد البيوت حوله احترقت. هذا الحديث نعم فيه ضعف، ولكن سئل عنه الإمام ابن باز رحمة الله عليه فقال الحديث ضعيف، ولكن إذا عمل به الإنسان رجاء أن ينفعه الله به فهو ذكر طيب وذكر عظيم، ولكن من غير اعتقاد أنه يحصل به هذا المطلوب، ومن غير اعتقاد أنه سنة، لكنه ذكر من أعظم الذكر المشروع، ذكر طيب عظيم مشروع، لكن لا يعتقد فيه هذا الشيء الذي جاء فيه ثم يقول فعلت ولم يستجب لي ولم يحصل، لكن الأذكار الشرعية كلها مطلوبة، لأن هذا يعني أصل الذكر مشروع، وهذا الذكر الذي جاء بسند ضعيف يجوز المرء أن يقوله، لكن لا يعتقد صحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد أنه إذا قال ذلك حتما سيحصل على هذا الأجر، لكن يرجو ذلك، يرجو من الله ذلك، ولا مانع من هذا. إن ربي على صراط مستقيم، ومعنى إن ربي على صراط مستقيم كما قال أهل العلم أي الصراط المستقيم توصل إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا المعنى الثاني الله يرشد إلى الصراط المستقيم. وأيضا المعنى إن ربي على صراط المستقيم معنى ثالث ذكره السعد رحمه الله عليه قال: إذا ربي على صراط المستقيم أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضاء وقدره وفي شرع وأمر وفي جزاء وثواب وعقابه، لا تخرج أفعال عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. تبارك الله العظيم، تبارك الله العظيم، إن ربي على صراط مستقيم، سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه. وفي قوله تعالى: ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، قال القرطبي رحمة الله عليه: الناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس، ونصوة الرجل ونصوت الرجل أنصوه نصوا، أي مددت ناصيته. وقال الإمام زين رحمة الله عليه من جيل الطبري قال: إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع، فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي إنه مطيع له يصرف كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه، فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: وقال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وجهه عندنا أن الله تعالى قدر مقادير أعمال العباد ثم نظر إليها ثم خلق خلقه، وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة في نواصيهم، فذلك النور آخذ بنواصيهم يجليهم إلى أعمالهم المقدرة عليهم يوم المقادير. وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال القرطبي: ولهذا قويت الرسل وصاروا من أولي العزم، لأنهم لاحظوا نور النواصي وأيقنوا أن جميع خلقهم منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فيه من الأعمال، فأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم في العزم. ولذلك ما قوي هود النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وأخذ من نصيتها. يعني نقول: لا شك أنه قوي من أول ما بعثه الله سبحانه، ولكنه يزداد قوة باعتماده على الله وتوكله على الله زيادة على زيادة. وإنما سميت ناصية، يقول القرطبي رحمه الله عليه، وإنما سميت ناصية لأن الأعمال قد نصت وبرزت من غيب الغيب، فصارت منصوصة في المقادير، قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة، ثم وضعت حركات كل من دب على الأرض حيا في جبهته بين عينيه، فسمي ذلك الموضع منه ناصية لأنها تنص حركات العباد بما قدر. فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى إليها قبل أن يخلقها. ووصف ناصية أبي جهل فقال: ناصية كاذبة خاطئة. وأيضا في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيمان فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إن ربي على صراط المستقيم، قال القطور رحمة الله عليه، قال النحاس: الصراط في اللغة المنهاج الواضح، والمعنى أن الله جل ثناء وإن كان يقدر، هذا المعنى الثالث يعني الرائع أو معنى الرابع الجميل، يقول: وإن كان يقدر على كل شيء جل ذكره، فإنه لا يأخذهم إلا بالحق لا يظلمهم. إن ربي على صراط مستقيم، على عدل سبحانه، لا يظلم ولا يجور، يعني إن عاقب فهذا العبد يستحق هذا العقاب، لا خلل في تدبيره ولا تفوت في خلقه سبحانه وبحمده. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فلم يبقى علي تبعة من شأنكم. إن توليتم عما جئتكم به من عبادة الله وحده وتحقيق التوحيد له وترك عبادة من سواه، فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغ إياكم رسالة الله التي بعثني إليكم بها إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونهم كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعبدون وحده ولا يشركون به شيئا ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن ربي على كل شيء حفيظ. وما أنسب وما أعظم مناسبة هذا الختام جدا، أي إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد وحافظ لأقوال العباد وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر سبحانه وبحمده. إن ربي على كل شيء حفيظ، ويستخلف ربي قوما غيركم أي يهلككم ويخلق من هو أطوع لله منكم يوحدون ويعبدون. قال القرطبي ويستخلف مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع أو معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء من قوله فقد أبلغتكم. وروي عن حفص عن عاصم ويستخلف بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها مثل ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولا تضرونه شيئا كما في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني حديث القدسي. فعبادة العباد نفعها يعود عليهم ومعصيتهم تعود عليهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا كل ذنب ويتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. ولما جاء أمرنا أي لما جاء ما أرسله الله تعالى من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم فأهلك الله تعالى عادا عن آخرهم ونجى من بينهم رسولهم هودا وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ برحمة الله سبحانه تبارك الله العظيم جل ذكره. الله أكبر الله أكبر. وتلك الله تعالى يقول ولما جاء أمرنا أي عذابنا بهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه تدبر معي برحمة منا، أي أن الله ينجي عباده وأولياءه من الهلاك برحمة الله سبحانه، لأن لا أحد ينجو إلا برحمة الله. أي والله لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ، هو عذاب يوم القيامة، وقيل هو العذاب الغليظ الذي حل عليهم في الدنيا، حل على عاد ألا هو الريح العقيم. وقوله تعالى وتلك عاد سبحانك ربي معظمك وتلك عاد التي ملأت الدنيا، وكأن الله تعالى يقول هذه عاد التي ملأت الدنيا ظلما وبطشا، وهذه عاد التي قالت من أشد منا قوة، جحدوا بآيات ربهم، كذبوا بالمعجزات وأنكروها، وكذبوا رسولهم وعصوا رسله، يعني عصوا هودا وهو نبي واحد لم يرسل إليهم إلا هود، ولكنهم لما كذبوا رسولا واحدا أو كذبوا الرسول الذي بعث إليهم فكأنهم كذبوا جميع الأنبياء، فمن عصى رسولا كأنه عصى ألف رسول وأكثر من ذلك. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، تلك عاد التي أوقع الله بها ما أوقع بسبب ظلمهم، وجحدوا بآيات ربهم، ولهذا قالوا لهود ما جئتنا ببينة، فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته وأنهم عاندوا وجحدوا وعصوا رسل الله، لأن من عصى رسولا كما ذكرنا عصى المرسلين أجمعين. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، نعوذ بالله، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبار كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه قال أي اتبع سقاطهم رؤساءهم، والجبار المتكبر. وابن الجوزي رحمه الله عليه ذكر في الجبار أربع معاني، فقال أربع أوجه، قال أنه الذي يقتل على الغضب عز بالله ويعاقب على الغضب، ثانيا قال إنه الذي يجبر الناس أو يجبر الناس على ما يريد، ثالثا هو المتسلط، والرابع هو العظيم في نفسه المتكبر على العباد، وأما العنيد فهو الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. قال أبو عبيدة: العنيد والعنود والعاند والمعاند المعارض بالخلاف. ومنه قيل: العرق الذي ينفجر بالدم عاند، وأتبع في هذه الدنيا لعنة، نسأل الله العافية، أتبع في هذه الدنيا لعنة في كل وقت وحين وجيل من الأجيال، إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم يلحقهم ولعنة تصل عليهم متتابعة. ويوم القيامة لهم أيضا لعنة: ألا إن عادا كفروا ربهم. وأتبع يوم القيامة مثل ذلك. فالقرطبي يقول: فالتمام عند قوله ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، أي كفروا وجحدوا الله تعالى وكفروا برسله، والله تعالى عقب على هذه القصة العظيمة بقوله: ألا إن عادا كفروا ربهم، أي جحدوا خالقهم ورازقهم الذي رباهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، أي أبعدهم الله عن كل خير وقربهم الله من كل شر. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله السداد والسد. يقول: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه، إلا لعن قوم عاد على لسانه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وسترا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا رب أعلم به منا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.